تجوز من القاعد ولو كان قادرا على قيام، لو كان قادر على قيام فصلاة النافلة جائزة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو جالس وهو قادر على قيام. لكن في الفريضة لا، القيام ركن، ركن من أركان الصلاة. مثلا الستر، فالإمام له ستر، لو يعني ان تخطاها احد نقصت صلاته، وفي بعض الاحوال تبطل صلاته. اما المأموم لو تخطى احد عنده فسترة الامام سترة للمأموم، وهذا باجماع اهل العلم، باجماع العلماء ان سترة الامام سترة للمأموم. يعني فيه بعض الأحكام تكون يعني تتميز الفريضة على النافلة بشيء. والراجع وهذا يرجع إلى تخفيف النفل عن الفرض، يعني أحكام النفل أخف من أحكام الفريضة. قال: وإن كانت الصلاة نفلا فليس بفرض، وإن لم يعلم المحدث بحدث نفسه في الصلاة حتى انقضت ولا علمه مصافه كذلك فليس بفرض. يعني يقول إذا ما علم المحدث ومن عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه، إذا ما علم إلا بعد الصلاة فصلاة المأموم صلاة الإمام صحيحة، وإنما الذي عليه عهد هو الذي يجب عليه الإعادة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه صلوا بالناس وعليهم حدث، فلما فأعادوا الصلاة ولم يأمر المأمومين بإعادة الصلاة. وتصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ كأمي وأخرس وعاجز عن ركن أو شرط وناقص طهارة وفاسق أو من جهل حاله. يعني هذه الأشياء يقول يعني فيها أشياء قد تشتبه، قد الإنسان مثلا يكون يصافه إنسان ما يستطيع القيام أو يصلي على كرسي، أو مثلا يصافه إنسان مثلا يرى عليه أثر الفسق فالصلاة صحيح، الصلاة صحيحة، لأن صلاة المصاف صحيحة، ومدام صح صلاته لنفسه فتصح مصافته أيضا. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تحسب أجر الجماعة لإمام مع مأمومين غير بالغين؟ إيه نعم، تحصله الفضيلة، ما في شك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى وما حكم قول القائلين المتوسلين بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ التوسل نوعان: نوع شرعي جائز ونوع بدعي لا يجوز. فالتوسل الشرعي هو أن الإنسان يتوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل بالأعمال، مثل قصة أصحاب الغار الذين كانوا ثلاثة يمشون في الصحراء فانطبق عليهم الغار وأيقنوا بالهلاك، وقالوا: ما ينجيكم إلا أن يتوسل كل منكم بعمل صالح يرجوه. فكل واحد منهم توسل بعمل، وأحدهم توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بالنزوع عن الفاحشة. والثالث توسل بالبراءة من حقوق الناس، فالله سبحانه وتعالى فرج عنهم وأخرجهم من ضيقتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا التوسل وساقه للصحابة، ساقه للصحابة والحديث بالصحيحين. هذا توسل جائز، إن الإنسان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأعمال صالحة. وكما قال جل وعلا عن حالة يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لولا أن يونس كان من العباد الصالحين في حال الرخاء وفي حال يعني السعة لبقي في بطن الحوت حتى يوم القيامة، لكن أعماله الصالحة وذا هي التي سببت نجاته، كما جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا توسل جائز مشروع. التوسل الثاني أن يتوسل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، أمرنا أننا ندعوه بهذه الأسماء الكريمة، هذه الأسماء الطيبة ندعوه بها. والأفضل إن كل إنسان كل داعي أنه يتوسل إلى الله حاجته بصفة وباسم من أسماء الله مناسب. فمن أراد المغفرة قال: يا غفار اغفر لي، ومن أراد الرحمة قال: يا رحيم ارحمني، ومن أراد الرزق قال: يا رزاق ارزقني، وإلى آخره. هذا أيضا من التوسل الجائز. النوع الثالث من التوسل الجائز أنك ترى لك رجل صالح حي في حال الحياة، تقول له: ادعي لي، ادعي لي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يدعو له، والصحابة أمروا العباس بن عبد المطلب أنه يدعو له. فهذا أيضا توسل جائز، هذا التوسل جائز. هذه ثلاثة أنواع كلها من التوسلات الجائزة المشروعة. أما التوسل الممنوع أن تتوسل إلى الله بجاه أحد ولو كان عظيم هذا الأحد، بجاهه أو بحقه أو بكذا، هذا لا يجوز. تقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان، بجاه النبي، بجاه الكعبة، بجاه كذا، بحق كذا، هذا كله ما يجوز. هذا التوسل بدعي، هذا التوسل البدعي الذي لا يجوز. وأيضا من، لكن إن كان يقصد والعياذ بالله الطلب من هذا المخلوق اللي توسل به، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. وإن كان لا، إلا بس جعله واسطة بينه وبين الله، فهذا بدعة يفضي إلى ما هو أشر منه ولا يجوز. ولهذا الدعاء عند القبور، الإنسان يتخير أنه يدعو عند القبور، إن كان يظن أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء في المساجد وفي غيرها، فهذا بدعة، وبدعة كبيرة منكرة. فإن كان يدعو الميت نفسه، فهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. ولا ينفع أنه يقول: أنا أدري وأعلم إن الله هو الذي يرزق، وإن الله هو الذي يحيي، وإن الله هو الذي يميت، وإن الله هو كذا، بس أنا جعلته واسطة بيني وبين الله. هذا الكلام هو ما ادعاه المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول: ما احنا الكفار قريش قالوا: ما عبدنا هذه الأصنام حتى ترزقنا وحتى تنفعنا وحتى، لا ندري إنك، لكن جعلناها واسطة بيننا وبين الله. الله جل وعلا أنكر عليهم هذا، هم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما هم قربينك، ما يقربك إلا عملك الصالح، أما هؤلاء ما يقربون. فهذا لا يجوز. يجب على الإنسان أنه لا يأخذه التعصب أو يأخذه التقليد، مثلا علماء أو تقليد ظلال أو كذا، يراهم يطوفون بالقبور ويراهم يطوفون مثلا بالأولياء وكذا ينتبه لنفسه، ترى المسألة خطيرة جدا، وهي هذه منتشرة يعني في البلاد الخارجية منتشرة، مثلا عند المشاهد وعند القبور يجون لها ويدعونها ويتوسلون إليها. ترى هذه العقيدة أهم شيء، مسائل الفروع، مسائل معرفة الوضوء، معرفة أحكام الصلاة أهوى من هذه فروع، لكن هذه أصول الدين، هذه اللي عليها السعادة أو الشقاوة، إما سعادة أبدية أو شقاوة أبدية والعياذ بالله. هذه مسألة العقيدة، هذه ما يتساهل فيها الإنسان، يحقق فيه يشوفه على حق ولا على لا ولا على ضلال، لا يقتدي، يشوف هالأمم هذه تطوف بالأضرحة، تطوف بالقبور، وتطوف بالمشاهد، يدعونهم، يسألونهم كذا. هذا شرك الأكبر ذو العياذ بالله، يسأل صاحب هذا القبر أنه يغنيه وأنه يعافيه وأنه كذا، هذا أمر كبير جدا جدا كبير. هذه هي العقيدة، هذا هو أن الكتب وما أنزلت والرسل ما أرسلوا للمحاربة هذه الأمور، حاربت. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: ينفرد المسجد الحرام عن غيره من المساجد بترديد المؤذن تكبيرات الإمام، فهل لهذا أصل وهل تدعو له الحاجة الآن؟ هذا يسمى التبليغ، كون يعني المؤذن أو غيره يبلغ المأمومين، يبلغهم حركات الإمام، قيامه وقعوده وكذا، هذا يسمى التبليغ. عند الحاجة ما في شك فضله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان أبو بكر يبلغ عنه يوم كان في ضعف. أما إذا كان ما في حاجة فلا ينبغي، بعضهم حرمه بعضهم كرهه، ما ينبغي، وخصوصا المسجد الحرام ربما أن يكون في حاجة إليه، لأنه متباعد وفي يعني زوايا وفي أشياء، ربما إنه ما يبلغهم إلا تبليغ المؤذن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل رأى على ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها، ثم صلى وبعد ذلك رأى هذه النجاسة، يقول: فماذا عليه؟ هل يعيد الصلوات التي صلاها؟ إذا صلى الإنسان ورأى على بدنه نجاسة أو رأى على ثوبه نجاسة، فهذه مسألة اختلف العلماء فيها، فالمذهب عند الحنابلة وعند غيرهم يجب عليها الإعادة لأنه صلى وهو متلبس بالنجاسة، والقول الآخر أنه لا يجب عليه وأن صلاته صحيحة. ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأه جبريل وهو يصلي بأن في نعليه أذى، فخلعهما وأتم الصلاة ولا أعادها، هذا دليل قوي ودليل صحيح. وإذا قيل: ما الفرق بين النجاسة وبين لو صلى غير متوضي، صلى غير متوضي، بأنكم تقولون تجب عليها الإعادة، قلنا: الوضوء هذا من باب الأوامر، أمر بشيء ما فعله، وهذا من باب التروك، نهي عن شيء ولا فعل، فهذا فرق بين هذا وهذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كانت عندي خادمة وكنت أعطيها حقوقها ولله الحمد، وقد ذهبت من بيتنا وبقي لها في ذمتي 600 ريال، فكيف أعمل الآن في هذه الأموال؟ إن قدر يوصلها إلى بلدها أوصلها، إن قدر يوصل هذا المبلغ إليها في بلدها أوصلها، وإن لم يستطع تصدق بها على أنها لو عادت أعطاها إياها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم إدخال الهواتف والجوالات إلى المساجد وخاصة في الحرمين، حيث نرى أن هذه الآلات مزعجة للمصلين، فنرجو بيان ذلك ونصيحة من يحملها. والله أقل الأحوال هذا فيها الكراهة، أقل الأحوال إن فيها الكراهة، فإذا كان الإنسان يحمل هذا الجوال عند دخول المسجد يقف، أما يخليه يزعجه ويزعج المصلين وكذا هذا ما ينبغي، هذا يشوش على الناس، يشوش على الناس، وهذا أقل الأحوال، أقل ما فيها الكراهة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كما تعلمون فإن وجود الخط الأسود عند الحجر الأسود على امتداد الساحة يسبب إرباكا وتزاحما، فما رأيكم في ذلك؟ الحجر الأسود هذا هو مبتدأ الطواف، لما أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بنى كعبة أمر إسماعيل يأتيه بحجر، فجاءه بهذا الحجر وجعله علامة على ابتداء الطواف، فالطواف ابتداءه محاذاة هذا الحجر. كان ما في هذا الخيط الأسود لكن وضع، اختلف العلماء، وفيه علماء المجلس كبار العلماء بعضهم رأى إزالته وبعضهم رأى بقاءه، وعلى كل حال المسألة خلافية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعد أن طلقت زوجتي طلقة واحدة وقبل انتهاء العدة جامعت زوجتي فسألت عن الرجعة، فقيل لي أن ما فعلته أنا هي رجعة، وحتى الآن لم ترجع إلي زوجتي وانتهت العدة، فما حكم ذلك؟ إن كان تقدم الطلقة هذه طلقات قبلها، وهما إن كان هذه نهاية الطلقة نهاية الثلاث فلا يصح، ولا يصح جماعها، ما يصح، لأنها بالثالثة تبين بينونة كبرى، معنى بينونة كبرى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما إذا كانت رجعية بأنها هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهذه الوطي رجوع، الوطي في العدة رجعه، لكن اختلف العلماء هل لابد مع الجماع مع النية، نية الرجعة، أو نفس الواطي، نفس الواطي هذا يعتبر رجعة، في خلاف، لأن الإنسان قد تثور شهوته ويجامعها وهو ما نوى الرجعة، وقد لا ينوي بالواطي ينوي بها الرجوع، هذا فيها خلاف بين أهل العلم. المهم من هذا أن فيها شبهة رجعة، أن فيها شبهة ما دام أن الواطي وقع وهي في العدة وهي لا تزال رجعية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا في بلدنا ماطور كهربائي للإنارة لأهل قريتنا، وأهل القرية ساهموا في الماطور وفي مبالغ الأجرة في حق الإنارة وغيرها، وتجمع هذه الأموال عند شخص لمدة 10 سنوات، فهل في هذه المبالغ زكاة أم لا؟ إن كانت معدة للتجارة ففيها زكاة، وإن كانوا لا ما أعدوها للتجارة وإنما أعدوها يعني لمرافق هذا الماطور وكذا فلا فيها زكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن أسرة مكونة من والدي يقول وعمي وإخواني وعمي وإخواني في بيت واحد، وأموالنا في بلادي ملكا للجميع، وأنا مقيم هنا في السعودية مع زوجتي وعندي قليل من المال، فهل ما عندي من المال الآن وأنا أملكه لي ولأولادي هل يكون أيضا ملكا للجميع، علما بأن أقاربي والدي وعمي أعطيهم بقدر ما أستطيع؟ إن كان بينه وبين أبيه وأخوانه بينهم شركة يسمونها شركة مفاوضة، معنى شركة مفاوضة يعني شركة عامة، كل واحد يشتغل وكل واحد يعمل والربح ورأس المال بينه جميعا، فهم شركاء معه فيما يكسب. وإن كان لا فقط الشراكة في البيت، ما في بينه وبينهم إلا شراكة في البيت، وأما كل واحد يكسب لنفسه، فما كسبه فهو له وليس لأخوانه وأبيه شراكة فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رغم مشاهدتي وزيارتي للأماكن المقدسة غير أنني أشعر بضعف في الخشوع، فهل هذا يدل على ضعف إيماني، وبماذا تنصحوني؟ أنصحه بقراءة القرآن، بالإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، فتدبر القرآن هذا يلين القلب، هذا هو أحسن دواء وأحسن علاج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدي يأمرني بأن أطلق زوجتي، فهل أطيع والدي في ذلك علما أنه ليس هناك مبرر لهذا الطلاق؟ فماذا أفعل مع والدي حيث أنه سيغضب علي إذا لم أطلقها؟ لا يطلق، وعدم طاعته والده بطلاقة ليس عقوق، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في الأشياء في المعروف، أما أنه يطيع بطلاق زوجته وما منها شيء فلا. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال: لا تطلقها. قال: عمر بن الخطاب أمر عبد الله بن عمر يطلق زوجته وطلق، قال: إذا كان أبوك مثل عمر بن الخطاب طلق. فلا يطلق الإنسان هذا، وأبوه يجب عليه أنه أول شيء أنه يعني يخاف الله رب العالمين، ويرى مصلحة ولده ومصلحة بيته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الأعمال البدنية مثل الصلاة والطواف وقراءة القرآن هل يصل الثواب إلى الميت؟ وإن كان يصل فما الدليل على ذلك؟ هذا الراجح من جميع الأعمال الصالحة أنها إذا وهبت لحي أو ميت إنه ينفعه ذلك، هذا هو الراجح، ورجح ابن القيم في كتاب الروح وأطال عليه وغيره، هذا هو الصحيح، لأن ما في شيء يمنع هذا. ورد في كثير من العبادات أن أصحابها يريدون إهداءها إلى موتاهم إلى أحياهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم عليه، وجاء في هذا القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني هذا كله. وإذا انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، والرجل الذي قال إن أبي مات قبل فريض قال حج عن أبيك، ومرأة قال حج عن أمك، كله يعني أحاديث ونصوص تدل على أن ثواب الأعمال الصالحة إنه يصل إلى الموتى وإلى الأحياء، هذا الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو تفسير قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فهل يدخل في ذلك العلاج عن طريق الطب الشعبي؟ ما يدخل فيه أبدا، هذا مثلا إيش أعمال السوء يستبدلها بأعمال صالح، يستبدل الأعمال الصالحة بأعمال السوء، هذا هو الذي والعياذ بالله اشترى نفسه. أما العلاج فهذا ما يدخل، سواء كان العلاج علاج شعبي أو علاج يعني طبي أو إذا، ما يدخل فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أحرمت عليها العادة، وبعد وصول الفندق غيرت ملابسها، فهل في هذا التغيير شيء بالنسبة للعمرة أم لا؟ ما يضر العمرة، يعني المرأة ليس لها ثياب خاصة، تلبس وتخلع ما في شيء، بس لا تقرب الطيب ولا تأخذ من الشعر ولا من الأظافر ولا من نحو ذلك، إيه؟ وإلا فلو غيرت تبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت نزلت وقضت عمرتها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ فهل يستجاب للشخص إذا دعا بشيء فيه شر ظانا منه أن ذلك خير؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني أن الإنسان من شدة الغضب ومن العجلة وعدم التروي أنه قد يدعي على نفسه، يدعي على أهله، يدعي على أولاده، يدعي على كذا، مثل ما يدعي النفس بالخير، يدعي بالشر مثل ما يدعي بالخير. والله ينهاهم عنها، ينهاهم عن أنه يدعون بالشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تؤمن على دعائك. فقد يكون من شدة والعياذ بالله الغضب ومن شدة كذا أنه يدعو على نفسه بالشر وعلى أهله وعلى كذا، فالله ينهى عنها ويصف أن هذه حالة من حالات بني آدم، وأنها حالة يعني مكروهة. ويدعو الإنسان الشر دعاه بالخير، وكان الإنسان عجولا.